فكان يقول قال رسول الله قال رسول الله قال قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وستقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا ابن عباس لم يرضى معارضة الرسول بأبي بكر وعمر وهما منهما علما وتقوى وورعا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديا ودلا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول ابن عباس هذا القول القوي. وما بالك من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله بأقوال بعض العلماء أو أقوال الجاهلين، حتى الجاهلين وعرض الله بأقوال الجاهلين مع الأسف الشديد وبأقوال الخرافيين والمبتدعين والضالين. ونعوذ بالله من الأهواء، أفرأيت ما اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديهم بعد الله. ونعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذه النصيحة البالغة، ونسأله أن يجعلها في ميزان أعماله، وجزاكم الله خيرا. لله وخوفهم منه لا سيما في وقت الخصومة، فأنا أوصي بتقوى الله عز وجل في حال الشدة والرخاء وفي حال الرضا والغضب وفي حال الخصومة وغير ذلك، أن يتقوا الله تبارك وتعالى يؤدون الواجبات الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وقول الحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الطريقة السلفية الحكيمة، بارك الله فيكم. وأن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يتقوا الله في حال خصومتهم، فالخصومة ولو كان مع الكافر لا يجوز لك الشطر، ولا يجوز تجاوز الحدود، ولا يجوز الظلم، فأنت كل الأطراف السلفية بهذه التقوى، وأنصحهم بالإخلاص لله رب العالمين في أقوالهم وأفعالهم والزهد والورع، ولا سيما في أعراض الناس، بارك الله فيكم. فإن الناس أو كثير من الناس لا يتورعون عن النيل من غيرهم، ولا سيما السلفيين. أصيب أيضا أن يتورع في الكلام، وأن لا يقول إنسان إلا الحق، ولا يتكلم إلا فيما ينفع لا فيما يضر، بارك الله فيكم. أوصيكم بطلب العلم من مصادره الأصيلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بكتب التفسير السلفية على فهم مراد الله من كلامه من القرآن الحكيم، من كتب التفسير السلفية، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الثعلبي. اشتغلوا بطلب العلم وأمعنوا في ذلك وجدوا في ذلك، ثم العمل بهذا العلم. فلا كتب السنة واستعين لها بشروح معتبرة، شروح السنة المعتبرة، وعندكم شرح السنة البغوي هو يشرح بعض الأحاديث، بارك الله فيكم. الترمذي يعني يعلق على بعض الأحاديث وبين أحكامها وبين أقوال العلماء فيها وما شاكل ذلك. تراجم البخاري تنفعكم، تراجم الفقه، بارك الله فيكم. تراجم ابن حبان في صحيحه، هذه سياسات عظيمة جدا. كتب البيهقي يعني أقبل علم أيش لكم الشاغل مع الدعوة إلى الله بالعلم والحجة والبرهان والحكمة والرسل الحسنة، بارك الله فيكم. والتآخي في نبينكم، التآخي والتحاب في الله والتعاطف والتراحم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا التعاطي والتلاحم والتعاطي والتراحم له آثاره الكبيرة في استقرار النفوس وفي الثبات على الحق وفي نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الناس إذا رأيتم بهذا السمت وبهذا الهدي وبهذا الأخلاق استفادوا منكم وقبلوا منكم الخير الذي تعلمتموه من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا المهاترات والخلافات والصراعات وقد يدخلها الهوى وقد يدخلها الكذب وقد يدخلها الأهوال بارك الله فيكم، فابتعدوا عن هذه الأشياء واحرصوا على هذه الأخوة، الأخوة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عنده خطأ أنصحه بالرجوع عن خطئه والتوبة إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة واجبة للإجماع، فمن أخطأ في حق الدعوة إلى الله، في حق نص من النصوص، في حق عالم، في حق أخيه مهما كبر، عليه أن يتوب من ذلك. فإن للمؤمن عند الله حرمة عظيمة وكبيرة، حرمة المؤمن كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وهذا أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أوصى المسلمين بوصايا عظيمة ومن ضمنها تحريم الدماء والأموال والأعراض، وبين أن حرمة المسلم ودمه وماله كحرمة البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام بارك الله فيكم. فهذه الأمور لابد أن يراعيها المسلم في حياته وفي مواقفه من الأشخاص بارك الله فيكم ومن الجماعات. لا يظلم أحدا، إذا دعا داعي للكلام في التحذير من شخص فيكون بعد النصيحة إن شاء الله في نظر الثلاثين، وإذا استشرى شره بارك الله فيكم فيتكلم فيه بعزم وإنصاف. والمناصحة مطلوبة، المناصحة مطلوبة بارك الله فيكم. فتناصحوا فيما بينكم لكن بالحكمة والموعظة الحسنة مع الحفاظ على قوتكم والمودة فيما بينكم. وأنتم تعرفون يعني الحمد لله معرفة طيبة هذه الأمور، وإنما أذكركم بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاحملوا هذه الروح الطيبة وهذه المعاني القيمة التي ذكرتها لكم، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم على الحق وأن ينفع بكم المسلمين وأن يقطع دابر الفتن سواء فيما بينكم أو فيما بين المسلمين في أي بلد من البلدان. والله يقطع دابر هذه الفتن وأن يأخذ بنواصينا جميعا للحق والخير والهدى إن ربنا لكم الدعاء. واصلوا هذا السلام لمن يخالفكم من الإخوان لعل الله ينفعهم بهذا السلام إن شاء الله. نعم تفضل بارك الله فيكم. حيا الله. قال هؤلاء خوارج على الدعوة السلفية. أنا أستحي أن يؤمن. أنا أستحي أن يؤمن. نصيحتي أن تترك هذه الأساليب، وأن من أصدر شريطا عليه أن يأمر بإيقافه حسما للفتنة ورعبا للسبب وحرصا على جمع الكلمة. بارك الله فيكم. الذي نشر هذا الشريط على أن يستقل الله وأن يوقف شريطه وأن يسعى في الصلح وجمع الكلمة. هذا الذي أنصح به هذا الأخ وغيره من الإخوان. نعم.